وما زال حديثنا منقولا عن حال المنصوبة. وقلنا إن الأسماء المنصوبة أقسام كثيرة، منها المفعول به والمفعول المطلق والمفعول معه والمفعول له والمسمى مفعول من أجله أو مفعول لأجله والمفعول فيه هو ظرف الزمان وظرف المكان، ومنه أيضا الحال والتمييز والمستثنى واسم الله النافية للجنس. وأيضا أخذنا فيما سبق خبر كان وأخواتها، خبر كاد وأخواتها، واسم إن وأخواتها. وأيضا من الأسماء المنصوبة التوابع المنصوبة والنعت المنصوب والبدل المنصوب والاسم المعطوف المنصوب وكذلك التوكيد المنصوب، فكل هذه من المنصوبات. وتحدثنا في اللقاءين السابقين عن الحال، وقلنا إن الحال هو الاسم المنصوب الفضل الذي يبين هيئة صاحب الحال، واشترطنا في الحال أن يكون نكرة وذلك إذا كان مفردا، واشترطنا في الحال أيضا أن يكون منصوبا وأن يكون فضلا يمكن استغناء عنه فيأتي بعد تمام الجملة، واشترطنا في صاحب الحال أن يكون معرفة فلا يكون صاحب الحال إلا معرفة. وهناك مسوغات تجعل الحال يكون نكرا ولكن لسنا بصدد الحديث عنه. وأيضا اشترطنا في الحال أن يكون اسما مشتقا، فإذا جاء الحال غير مشتق فإنه يؤول المشتق. وهنا في هذا الكتاب وشرح الأزلية الجديدة تحدث عن الحال وقسمها إلى عدة أقسام، قسمها إلى حال متنقلة ولازمة، وهي الحال اللازمة التي تكون صفة ثابتة في حال الإنسان، فيقول مثلا على سبيل المثال وخلق الإنسان عجولا، فهذه حال لازمة لأن صفة الإنسان هكذا التعجل في الأمور. وهناك حال متنقلة أي غير ثابتة في الإنسان، فمثلا جاء الطلاب راكبين فمن الممكن أن يأتوا ماشين أو مشاة. وأيضا انقسم الحال هنا إلى حال مشتقة وجامدة، فالأصل في الحال أن تكون مشتقة مثل جاء الطلاب مسرورين، فكلمة مسرورين مشتقة فهي اسم مفعول، وجاء الطالب راكبا فراكبا اسم فاعل مشتق. والحال الجامدة حتى تكون جامدة اشترط فيها أن تأتي بعدها وصف، أن يأتي بعدها وصف، هذا الوصف يكون مشتقا مثل فتمثل لها بشرة سوية، فكلمة بشرة هذا حال منصوب الفتح، بالرغم أنها جامدة إلا أنها جاء بعدها وصف مشتق. وقسمنا الحال أيضا إلى أنواع من حيث الزمن، زمن الفعل أو زمن العام، مقارنة أو محكية أو مقدرة، فإن كانت مقترنة مع الحدث فتسمى حالة مقارنة، فنقول يشرح المدرس مشيطة، فالنشاط كلمة نشيطا حال مفهوم البدء. فالحال هنا جاء مع الشرح، جاء معناه، فلازم الشرح واقترن به، فهذه حال مقترن او مقترن، فهذه حال مقترن. وهناك ايضا حال ايه؟ مقدرة. وذلك اذا كان الحال بعد سيحدث بعد ايه؟ بعد الحدث او بعد الفعل. قال تعالى ادخلوها خالدين، خالدين حال منصوب بالياء، فالخلود يكون بعد الدخول. ومثل قولنا اؤدي الامتحان ناجحا، فاداء الامتحان حاصل الان مثلا، ثم النجاح بعد اداء الايه؟ فالناجح حال منصوب بالفتح، فهذه حال مقدره. اما الحال المحكيه فهي التي تحكي عن شيء سبق قد حدث في الماضي، مثل قولنا نجحت في الامتحان مذاكره، فالمذاكره تسبق ايه؟ تسبق الامتحان، فمذاكره حال منصوب بالفتح. ايضا يجيء اليوم محمد راكبا امس، فهنا قرينه تدل على ان الركوبه جاء ايه؟ سابقه في زمن السابق. وتحدثنا عن الحال ايضا من حيث افرادها وعدم افرادها، ومعنى ذلك افراد الحال او تعددها. فقلنا ان الحال تنقسم الى حال مفردة لمفرد، اي ان صاحب الحال يكون مفردا، والحال تكون ايضا ايه؟ مفردة. مثل قولنا خطفت الوردة ناضرة وحضر الرجال مسرعين، فكل من كلمة ناضرة ومسرعين حال منصوب، فناضرة حال منصوب الفتحة ومسرعين حال منصوب الياء. وكلمة ناضرة في المثال خطفت الوردة ناضرة جاءت حالا لصاحب حال واحد وهو الوردة، وحضر الرجال مسرعين كلمة مسرعين حال منصوب الياء جاء حالا مفردة لصاحب حال واحد. واحيانا تاتي الحال المتعدده لمفرد، بمعنى ان صاحب الحال يكون شيء واحد او شخص واحد، ويكون الحال متعدده، مثل قطفت الورده متفتحه ناضره، فمتكلمه متفتحه حال اول منصوب الفتح، وناضره حال ثاني منصوب الفتح. وايضا حضر الرجال مسرعين مسرورين فرحين مقبولين، كلمة مسرعين وكلمة مسرورين وكلمة فرحين وكلمة مقبولين كلها احوال، فهذا باب تعدد الحال وصاحب الحال واحد. ومن الممكن ان يكون الحال متعددا ويكون صاحب الحال ايضا ايه؟ متعددين، وهذا يسمى حال متعددة لصاحب حال ايه؟ متعدد. مثل جاء خالد ومحمد راضيا مسرورا، ومثل قولنا قابلت سعادة فرحا مسرورا، فكلمة فرحا حال صاحب الحال تاء الفاعل في قوله قابلت، كلمة مسرورة حال منصوب بالفتحة وصاحب الحال كلمة سعادة، وهكذا. وتحدثنا عن الحال من حيث كونها مؤسسة أو مؤكدة، وكونها مؤسسة أي تأتي بمعنى جديد، فإذا أتت الحال بمعنى جديد ليس مفهوما من الفعل قبلها وليس مفهوما من الجملة قبلها فيسمى حال مؤسسة، مثل قولنا جاء الطلاب منظمين أو منظمين، يشرح المدرسون نشيطين، فكلمة منظمين في المثال الأول جاء الطلاب منظمين حال منصوبة بالياء ونوعها مؤسسة لأنها لم تتحدث عن معنى سابق، انما اتت بمعنى ايه؟ جديد. وكلمة نشيطين في المثال الثاني يشرح المدرسون نشيطين، نشيطين حال منصوب بالياء وهي حال مؤسسة لأنها أفادت معنى جديدا، فهذا يسمى حال مؤسسة. أما الحال المؤكدة أي أنها تؤكد معنى سابقا، هذا المعنى السابق قد يكون في الفعل وقد يكون في صاحب في مضمون الجملة قبلها. هو في اخت يعني تسأل كلمة اطرحوه ارضا او اطرحوه ارضا يقول لكم وجه ابيكم، هي كلمة اطرحوه مش اطرحوه ارضا، هي تقول ارضا هي حال ام تمييز لغيركم غيرا، هي الاقرب انها تمييز، الاقرب انها تمييز. وان شاء الله تعالى سأكد يعني هذا اتأكد من هذه الاجابة في المحاضرة القادمة باذن الله تعالى. قوله وارسلناك للناس رسولا، قال تعالى وارسلناك للناس رسولا، كلمة رسولا حال مؤكدة لمعنى الفعل او معنى العام لكلمة ارسلناك، فكلمة رسولا معنى مأخوذ من ارسلناك، فهو ليس معنى جديدا انما مأخوذ من ايه؟ من الفعل قبله. فهو في هذا الحال او هذه الحال، طبعا كلمة حال مؤنثة يا جماعة، اقول هذه حال، هذه حال فلان، فكلمة حال مؤنثة وليس مذكرة، هذه حالك، ولا نقول هذا حالك، بس أصل يعني. فلذلك هنا يكون نوع الحال مؤكدة ولم يكن مؤكد، مؤكدة ليه؟ لعاملها، أي مؤكدة للعامل أي للفعل. وحضر الرجال كلهم جميعا، كلمة جميعا حال مفهوم فتحة وجاءت مؤكدة لصاحب الحال. وايضا علي استاذك، ما دام هو استاذك فهو ناصح، فعلي استاذك ناصحا، ناصحا حال منصوب فتحة وهي مؤكدة لمضمون الجملة قبلها وهي كلمة علي ايه؟ استاذك. تحدثنا ايضا عن الحال من حيث كونها مفردة وغير مفردة، وكلمة مفردة هنا معناها انها ليست جملة وليست شبه جملة، فالحال اما ان تنقسم الى حال مفردة وحال غير مفردة، بمعنى ان الحال قد تكون مفردة وقد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. وكلمة مفردة هي كلمة واحدة سواء كانت مفردة تدل على مفرد او تدل على جمع او تدل على مثنى او غير ذلك، فهي كلمة واحدة. مثل جاء الطلاب النشيطين، جاء الطلاب المسرعين، جاء محمد راكبا، كلمة نشيطين وكلمة سرورين وكلمة سعداء وكلمة راكبا وكلمة ماشيا، كل هذا كل هذه أحوال إيه؟ مفردة. أما الحال الجملة وهي الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية أو شبه الجملة، فهذا ليست هذه ليست إيه؟ ليست مفردة. الحال الجملة إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية. الحال الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية تكون مشترطة أو مشروطة بشرط، هذا الشرط هو وجود رابط، الرابط قد يكون ضميرا وقد يكون واو حال وقد يكون الواو والضمير معا، مثل قولنا استيقظت والشمس مشرقة، فإذا قلت استيقظت والشمس مشرقة، استيقظت فعل ماض مبني على السكون، والتاء تاء فاعل فهو مبني على الضم في محل رفع فاعل، والشمس واو الحال حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، والشمس مبتدا مرفوع علامة رفعية ضمة ظاهرة، مشرقة خبر مبتدأ مرفوع علامة رفعية ضمة ظاهرة، والجملة الاسمية المكونة من قوله والشمس مشرقة جملة اسمية في محل نصب حرف. أين الرابط؟ ها؟ واو الحرف. فإذا قلت استيقظت والشمس وهكذا وقفت، هل كلمة الشمس هي دار مبتدأ؟ لا، كلمة صح. عندما نقول استيقظت والشمس، يبقى الشمس هنا ضرب مفعول معه منصوب مبتدا، اي استيقظت مع طلوع الشمس. قلنا قبل ذلك استيقظت والغروب، استيقظت والشمس وقفت، يبقى هنا الشمس مفعول معه. اما قولنا استيقظت والشمس مشرقة، يبقى الشمس مبتدا مشرقة خبر، والجملة الاسمية من أمثلها الخبر في محل نصب حال هذه الجملة الاسمية، وهذا يسمى في حال الجملة الاسمية. يلتقي الأصدقاء وقلوبهم صافية، يلتقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المفضلة للثقة. الأصدقاء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وقلوبهم الواو والحال، قلوبهم قلوب مبتدا مرفوع على مترفيه الضمه الظاهره، والضمير هم في محل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. صافيه خبر مبتدا مرفوع على مترفيه الضمه الظاهره. والجمله الاسميه المكونه من المبتدا والخبر قلوبهم صافيه جمله اسميه في محل نصب حال. اين الرابط؟ الواو والضمير، اللي هو في قوله وقلوبهم، والضمير في كلمة هم في كلمة ايه؟ قلوبهم. هذا بالنسبة للجملة الاسمية، جملة اسمية. فعندما مثلا نريد ان تحول من جملة اسمية من مفرد حرف مفضل الى جملة اسمية، فاذا قلنا مثلا ضعف الله مسرعين، اين الحال؟ طيب نريد ان نجعلها جملة اسمية، ها؟ نعم؟ لا، الجملة تبقى غلط. لا، وهم مسرعون. وهم ايه؟ يبقى احنا عملنا ايه؟ جبنا واو الحال، وجبنا ضمير، وجبنا ها؟ مسرعون؟ لا، مش عندي خبر عادي. أو جاء الله وهم مسرعون، هم مبتدا، مسرعون خبر، مبتدا مرفوع بالواو، والجملة الاسمية وهم مسرعون في محل نصب حال. يبقى هذا اذا اردنا ان نحول حال مفضل الى حال ايه؟ جمله اسميه. ممكن اقول من الممكن ان نقول جاء الطلاب يسرعون الخطى، هنا اصبحت ايه؟ جمله فعليه. طب اين الرابط؟ واو الضمير واو الفاعل في قوله يسرعون، والجمله يسرعون، يسرعون دي فعل ضار مرفوع مع وراء ايه؟ ثبوت النون هنا بتاع خمسه، والله تقول من في محل رفع فاعل، والجملة الاسمية الفعلية يسرعون في محل رفع حال، أصبحت حال إيه؟ جملة فعلية، نعم. يبقى مسرعين ده حرف منصوب بالياء حرف رفع، حال إيه؟ لا، مسرعين الخطى، حال ممكن تبقى خطر من الحاله دي مش من لا لو انا لو انا قلت خليها خطر عشان اخليها خطر اليه او المسرع الخطر مسرع اليه عشان تبقى اضافه خلاص. اما لو قلت المسرعين الخطر بالياء بالنون خطر بوجه مضاف اليه تبقى مفعول به، ودي ليه؟ عشان من اعمال اسم الفاعل. فالافضل والادق ان اكون مسرع الخطر مسرع اليه في حاجة حال منصوب بالياء وعزمة النون الإضافة والخطى مضافة إليه مجرور بالكسرة مقدرة. وقف المدرسون يتحدثون، احنا لسه بنقول حضر الطلاب يسرعون، لو قلت حضر الطلاب مسرعين يبقى حرف رفع، حضر الطلاب يسرعون يبقى حرف فعلية، حضر الطلاب وهم مسرعون هنقول ايه؟ تلاحظ ان الحال في كل هذه الجمل يا يجب ان يكون معرفه. لازم ان يكون ايه؟ معرفه. ولذلك جئنا بقاعده مهمه جدا، الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعد النكرات صفات اي معروف. جلس الطلاب يستمعون. كلمة يستمعون دي فعل ولا ايه؟ فعل. فكيف تكون حالا؟ تأتي حالا لأنها أتت بعد الفاعل المعرفة، والجملة جملة فعلية، والجملة انتهت حضر الطلاب أو جاء الطلاب، فأتى بعد تمام الجملة ما يوضح هيئة صاحب الحال وهي هيئة الطلاب. كيف كانت هيئتهم؟ ها؟ يستمعون. كيف هم المدرسون؟ هم المدرسون يتحدثون. يبقى دول يستمعون. فعلا ضرب مرفوع بثبوت النون. يعني ما يفعل خمسة. هو يا جماعة ضرب مبني في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية يستمعون ها؟ في محل نصب حال. أين صاحب الحال؟ أين صاحب الحال؟ المدرسون في الجملة الأولى والطلاب في الجملة الثانية. الرابط بقى الرابط هو كلمة هو لا هو جماعة. يبقى إذا الرابط في الجملة الفعلية ده لازم يكون إيه؟ ضمير اللي هو واو لا ضمير مش شرط هو جماعة بس. ممكن ضمير. ممكن يكون ضمير مستتر. ممكن يكون ضمير إيه؟ مستتر. في بعد ذلك هنا نقص الحال إلى مفردة وغير مفردة. كلمة غير مفردة دي لها ثلاث أشياء، جملة اسمية وجملة فعلية وهي كمان وجر ممنوع ظرف. الجر ممنوع ظرف بنسميها شبه الجملة. شبه ليه؟ الجملة. ما معنى شبه الجملة؟ شبه الجملة أي أنها ليست جملة ولكن شبيهة بالجملة. شبيهة ليه؟ بالجملة. طيب شبيهة بالجملة ليه؟ قال لك لأن شبه الجملة يتعلق بالمحذوف. يتعلق بإيه؟ أتذكرون عندما تحدثنا عن طلب الخبر وقلنا إن الخبر ينقسم إلى مفرد وجملة وشبه الجملة، وشبه الجملة يا إما جر ومجرور أو إيه؟ أو ظرف. تذكرون ذلك؟ ظرف وجر ومجرور قال لك إن هو لازم يكون متعلق بمحذوف، ما معنى ذلك؟ عندما كنا نقول إيه؟ مثلا الطلاب في الفناء. في الفناء دي يعني إيه؟ جر ومجرور. شبه جملة في محل رفع خبر ليه؟ المبتدأ. طب ما فين أين الخبر؟ الجملة كده أصلها كده الطلاب موجودون في الفناء. يبقى هنا شبه الجملة متعلق بإيه؟ بمحذوف كائن أو موجود أو مستقر. هنا أيضا يكون صح يكون الحال شبه الجملة متعلق بمحذوف. متعلق إيه؟ ولذلك سميت شبه الجملة ما سماش ايه؟ جملة لأن متعلق بمحذوف. فمثلا يستمع الطلاب في هدوء. كلمة في هدوء لجر مجرور. في حرف جر ممنوع عن السكون وهدوء اسم مجرور بالفي على مجرور الجر. وشبه الجملة من الجر والمجرور في هدوء في محل نصب حال. طب واحد يقول لي طيب طب ليه ما قلناش في محل رفع خبر الصلاة؟ قال لك لأن الجملة مش اسمية لازم محتاجة لإيه؟ لخبر. طيب واحد يقول لي طيب كان ليه ما قلناش مثلا اللي في محاول لنصب مثلا نعم؟ قلنا لان صاحب الحال كان ايه؟ معرفه وليس ايه؟ ولا تنازل. فعندما نقول جاء طلاب في هدوء يبقى في هدوء يشبه جمله في محل ايه؟ في محل رفع نعم. لان النعم يبقى من عرف. أما عندما نقول جاء الطلاب أو يستمع الطلاب في هدوء يبقى الطلاب ده صاحب حال معرفة. في هدوء شبه جملة في محل نصب إيه؟ حال. والتقدير جاء يستمع الطلاب موجودين في هدوء أو كائنين في وجود هدوء يبقى لازم يكون متعلق بإيه؟ بمحذوف. عشان لما تيجي تقرأ في الكتب يقول لك متعلق بمحذوف كذا يتعلق بمحذوف خبر يبقى أنت عارف إن شبه جملة ده في محل خبر وكلمة متعلق محذوف يعني دي أصلا إيه؟ محذوف مفهوم قدر فتفهمه من السياق. حتى إذا قرأت في الكتب الكبيرة في النحو فهمت كلمة يعني إيه متعلق بمحذوف. عشان ما تجيش تقول لي ايه متعلق بالمحذوف زي ما خدتهاش ما عرفهاش اول مره اسمعها. يقول لك لا كلمه الجمله يكون متعلق بايه؟ محذوف. مضى محمد على عجل، يعني بسرعه. مضى محمد على عجل. مضى فعل ماضي يمنع على الفتح المقدر، ومحمد فعل مرفوع على مرتين ضمه الظاهره، على حرف جر مبني على السكون، على و عدد اسم مجرور على مجرور كذا. وشبه الجمله من الجار والمضروب في محل، في محل ايه بقى؟ في محل لا اسمها ليه؟ محمد ده معرفه مش نعرف. محمد ده علم، ده من المعارف القويه العلاقه. يبقى هنا على عجل ها في محل نصب حال. ليه؟ لان صاحب الحال جاء معرفه. خلي بالك من الجمل دي. اذا من شبه الجمله جر ولا ايه؟ ايضا من شبه الجمله، هل شبه الجمله؟ الظرف. واسم ظرف الزمان وظرف الايه؟ المكان. يراوغ الجيش فوق الربوة، يعني الربوة؟ الربوة يعني مكان عالي عامة. الربوة مكان الايه؟ أعلى شيء. الربوة والجمع ربا، والجمع ربا. يرابط الجيش، يرابط فعل مضارع مرفوع علامة رفعية ضمة ظاهرة، الجيش فعل مرفوع علامة رفعية ضمة ظاهرة. فوق ظرف مكان ثوب الفتحة الظاهرة الشجرة أو الربوة مضاف إليه مغرور علامة جارية كسرة الظاهرة. وشبه الجملة كلمة فوق اللي هو الظرف في محل نصب حال. طيب الحال على طول يا اما منصوب لو كان مفردة، يا اما محل نصب اذا كان ايه؟ جملة او شبه جملة. يعني مفيش حاجة اسمها حال ها مغرورة ولا مرفوعة، ومفيش حاجة اسمها حال في محل جر ولا في محل ايه؟ طبعا. خلاص اتفقنا؟ بس احنا بنلاقي اجابات غريبة قوي احنا بنجاوب. يرابط الجيش فوق الربوة، أي يرابط الجيش كائنا أو موجودا أو مستقرا فوق الربوة. خلي بالك. أو يرابط الجيش مرابطا بين حال إيه؟ وكده. مرابطا فوق الربوة. يبقى هنا تقدير في مقدر، يعني في حاجة محذوفة مفهومة من السياق. يرابط الجيش فوق الربوة، يسير الجيش القائد أمام جيشه. أين صاحب أين الحال؟ أمام صاحب الحال القائد. الحال من أمام تبقى حال شبه جملة، ما تقولش إن حال أمام واحدة، ده أمام ظرف مكان. إزاي تكون ظرف مكان في كل حال؟ أو إنك شبه الجملة في محل نصب حال. وشبه الجملة يكون متعلقا بمحذوف، محذوف اللي هو إيه؟ قائم، كائن، مرابط، موجود، مستقر، حسب سياق الايه؟ حسب سياق الجمله. فإذا انتقلنا إلى القاعدة من هذا الجدول تعرف أن الحال في مثالي المجموعة الأولى مفردة. لماذا؟ لأنها ليست جملة وليست شبه جملة. فالحال إما أن تكون مفردة أو جملة أو شبه جملة. دي كم قسم كده؟ ثلاثة. عندما نسأل كم قسما، يعني عندما أريد السؤال أقول كم قسما بالصواب، عشان كلمة قسم ده كم قسم ده جت في الأول في النص كده، لكن الصواب أقول كم قسما عندما أسأل. أما عندما أخبر عن كثرة الأشياء أقول كم قسم. شفت الفرق؟ لهذا نقول ايه؟ نقول كم سفينة تمر بالقناة يوميا؟ ده سؤال. انا بس محتاج ايه؟ محتاج اجابة. اما عندما اكون اعرف الاجابة فانظر عن كثرة السفن، او كم سفينة تمر بالقناة يوميا؟ في الحالة دي ايه؟ تبقى اخبر عن كثرة السفن. حاجة تحط عن السفاح لان مش محتاج اجابه. زي ما بيقولوا يا ده كتير قوي بالبلد كده، او كم من سفن او كم سفينه دي. كم سفينة دي او كم سفنين او كم من سفينة دي او كم سفنين، كل هذه خبرية تخبر عن صدر الشيء. اما عندما نسأل بكم سفينة عن عدد يكون وبعدها مفردا منصوبا، كم اسما، كم سفينة، كم مرة، كم طريقة. عندما نسأل بكم يبقى ايه كم وبعدها مفرد ايه منصوب. اما عندما نقول نريد ان نجعلها خبرية بكل كثرة يبقى لازم نقول ايه بعدها تكون ايه يا مفرد مجرور يا غير مجرور، كم سفينة دي او كم سفينة دي. وممكن تظبط بحرف الجر من كم من سفينة دي وكم من ايه من سفينة، يبقى دي كم خبرية وكم سفينة دي سريعة جدا. انا حاسب مثلا المجموعة الاولى المفروض ليه ليه ليه ليه الجملة ولا تخش في الجملة، قلنا قسمها الى ثلاثة ايه اكثر، وبالتفصيل قسمت الى خمسة ايه اكثر مفردة، جملة باسمية، جملة فعلية، وظرف وجر ايه ومجرور. الظرف والجر مجرور بيسمى شيء في جملة، والجملة الاسمية والجملة الفعلية بيسمى ايه جملة. وانا الحاج امثلة المجموعة الثانية غير مفردة لانها في مثال الف جملة اسمية، وفي المثال ب جملة فعلية، وفي مثالي ج جار ومجرور، وفي مثالي ذ ظرف. والحال اذا كانت جملة سواء كانت اسمية او فعلية او شبه جملة ظرفا او جار ومجرورا فهي غير مفردة. اشترط في الحال الجملة او في الجملة الواقعة حالا سواء كانت اسمية او فعلية أن تشتمل على رابط يربطها بصاحبها. انظر الكتاب صفحة 170، والرابط قد يكون ضميرا فقط نحو يعني مثل جلس محمد يكتب. أين الرابط هنا؟ أين حامد؟ يكتب جملة فعلية لمحمد محمد. أين الرابط؟ ده هو المستدل لبارك الله فيك، ده هو المستدل لتقديره ايه؟ هو هيكتب هو. والرابط قد يكون ضميرا فقط نحو جلس محمد يكتب، وقد يكون واوا فقط وتسمى واو الحال. رجعت من الرحلة والنفس مسرورة. هنا الرابط الواو مثل قولنا استدلت والشمس مشرقة. الحال هنا النفس النفس مسرورة جملة اسمية في محل نصب حال. وقد يكون الواو والضمير معا نحو وصل المسافرون وهم سالمون. وصل المسافرون وهم سالمون وهم سالمون الجملة لن تقع حال جملة ايه؟ وهم سالمون كلمة وهم مبتدأ وسالمون خبر مبتدأ، والجملة الاسمية في محل نصب حال. طيب نريد ان نجعل نحولها الى حرف فرد، ماذا نقول؟ رجعت من الرحلة دي وصل المسافرون وهم مسرور سالمون، او وصل المسافرون سالمين بارك الله فيك. يبقى لما اجي اقول لك جملة مثلا حول حال الفرد الى جملة، وحول حال الجملة الى ايه؟ الى الفرد غير مثلا ثلاث اربع جمل. اذا كانت الجملة تحولها من فرد يعني واحد وصل المسافرون بدل وهم سالمون او ايه سالمين. ولو كانت مفردة وعايز تحولها جملة حضر الطلاب مسرعين، عايز تحول الجملة اسهل حاجة او ايه وهم مسرعون او هم يسرعون. يلتقي الطلاب ونفوسهم صافية. اين الخبر؟ اين الحال؟ ونفوسهم صافية. وإذا جاء الضمير رابطا فلا بد أن يكون مطابقا لصاحب الحال. يعني الضمير لما يكون رابط، لما يكون الرابط هو الضمير لازم يكون مطابق لصاحب الايه؟ يعني ايه مطابق لصاحب الحال؟ يعني مطابق الحال لصاحب الحال بنوع العدد، بنوع الايه؟ يعني مثلا صاحب الحال معرفة، صاحب الحال مذكر، يبقى الضمير هو ايه؟ مذكر. زي ما قلنا جاء الطلاب وهم وهو هو وهو ايه وهو جاءت الله وفرزهم صحيح ما انش منفعش هو نفسه لازم يكون ايه مضمر في النوع سواء مذكر ومؤنث والعدد مضمر في التثنية وليه والجمع وهكذا مطابقة لصاحب الحالة الإفراد والتثنية والجمع تذكيرا وتأنيثا الإفراد والتثنية والجمع هذا يسمى ليه العدد وتذكيرا وتأنيثا هذا يسمى ليه النوع هذا ومحل جملة الحال النص يعني جملة الحال أو شبه الجملة يكون في محل ايه نص ما تقوليش محل رفع ولا محل رفع هذا الكلام موجود في كتاب يعني بالتفصيل في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الحال وجئنا ببعض الكتاب وجئنا عن بعض الأسئلة وطبعا كان مطلوب بعض الإجابات طبعا كالعادة لم يأتي الطلاب بأي أبحاث ولا بأي إجابات كم طالبا جاء بالإجابات عن الحال الإجابة هذه الإجابة كم طالبا لذا كان الشيخ ولي يعني ولا هذه الأشياء يعني صفحة 180 181 182 هذه الأشياء يعني قد أجبناها من قبل ولا بدناش يعني السؤال الأول والثاني والثالث هذا مش جاوبناه ولا لا؟ أنت معايا ولا ولا أنت؟ ها؟ ده الكلام ده كان وقت الكلام ده كان ايه؟ كان وقت فين وقت بقى؟ أنا عارف والله الأسئلة جاوبت واحد جاوبت ماشي كام واحد كام واحد ان شاء الله عشان فضل الشيخ غمال يعني جه باذن الله تبارك وتعالى يعني حتى تدريبات تمرينات صفحه 880 81 82 يعني تجاب كلها بعد اذن حضراتكم ان شاء الله نلتقي بعد العيد كل عام انتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته